الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما مدى صحة ما نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله من حذقه بالفراسة الخلقية، وما روي عنه من قصص ذكرها ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وأثبتها له، نفع الله بكم. الحمد لله رب العالمين. هناك ثلاث، لقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى كلامه أن هناك ثلاثة أنواع من الفراسة. النوع الأول الفراسة الإيمانية، وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب ينفي ما يضاده، فيجد الإنسان قلبه مضطرا إلى قبول هذه المعلومة التي ألقاها الله عز وجل في قلبه، وهذا نور يقذفه الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده، وهي التي يسميها الدليل بالتحديث، وهو الإلهام، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي محدث فعمر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني الفراسة بالميران، وهي أن يمرن الإنسان نفسه على دراسة القرائن التي تصدر من الناس، كالقرائن التي تصدر في كلامهم، أو القرائن التي تصدر من حركة عيونهم صدقا وكذبا، فإن هذا علم يدرس، فالإنسان يتعلمه حتى تكون عنده ملكة في معرفة الصادق من الكاذب بالقرائن التي تصاحب كلامه، أو يعرف الإنسان الغبي من الذكي بالقرائن التي تصاحب كلامه، فهذه يسميها العلماء بالفراسة بالميران، أو فراسة الميران، أو الفراسة الرياضية، يعني التي يروض الإنسان فيها نفسه على دراسة هذا الفن. والفراسة علم يدرس كما هو معلوم لدى السائل وغيره، فهذا يكون بالميران ويكون بالدربة، فتتكون عند الإنسان ملكة يعرف بها أحوال الناس. والفراسة الثالثة الفراسة الطارئة، وهي التي تطرأ على الإنسان حينا وتخبو عنه أحيانا أخرى، فالإنسان يحس من نفسه أحيانا أنه قد ألقي في قلبه شيء معين، ثم يستكشف الأمر فيجده على وجهه الصحيح وعلى ما حدث به، لكن ليس هذا عادة له ولا هجيرا لطبعه، وإنما هي عارضة تعرض ثم تنتهي، عارضة تعرض ثم تنتهي. فهذه الأنواع الثلاثة التي ذكرها الإمام ابن القيم، وما نقله في بعض كتبه عن فراسة الإمام الشافعي لعلها من النوع الأول، وهي الفراسة الإيمانية، وهي غريزة يخلقها الله عز وجل في قلب الإنسان، لا تكاد فراسته معها تخطئ أبدا، فقد كان الإمام الشافعي ذا فراسة عظيمة، لا سيما فيما يتعلق بخلق الإنسان وخلقته، فكان يقول القول ثم إذا استثبتوا من صاحبه الذي تفرس فيه وجدوه طبقا كما قال الإمام رحمه الله. وهذه ليست من خصائصي، وهذا ليس معروفا عن الإمام الشافعي فقط، بل عرف عن غيره من السلف الأوائل والأواخر، فهو شيء يخلقه الله عز وجل في قلب الإنسان، والله أعلم.